من زكاة ورد أصلها في مكة وأكل حقه يومها صالح شكر الله لك. بعدها عن شباها وتكميها كان في المدينة. صلى الله عليك. إذا كان الرجل في الدرة المية وعطس هل يعني كان على قضاء الحاجة؟ لا.